إن الحمد لله نحمد ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، باب ما يحرم بالحيض والنفاس. يحرم بالحيض والنفاس 8 أشياء: الصلاة والصوم. يبقى أول حاجة الصلاة، ثاني حاجة الصيام. يحرم على الحائض الصلاة، وكذا سجود التلاوة، سجود التلاوة والشكر، يعني سجدة التلاوة وسجدة الشكر كذلك يحرم على الحائض. يبقى الحائض وكذا الجنب ليس لهما أن يسجد للتلاوة ولا للشكر، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة. إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة. يبقى هذا نص بالنسبة لي يا جماعة للصلاة. يبقى لا يجوز للحائض أن تصلي. طب بالنسبة للتلاوة والشكر، أولا بالنسبة لسجود التلاوة والشكر فإنهما يدخلا في معنى الصلاة، ده واحد. نمرة 2، يشترط فيهما الوضوء، يشترط فيهما الوضوء، يبقى لازم الوضوء. والوضوء لا يصح من حائض، فإن أتت به قافضة تأثم، لأنه تلاعب، لأنه من باب التلاعب بالعباد. يبقى معنى ذلك سجود التلاوة وسجدة الشكر كلاهما يحتاج إلى يا جماعة إلى وضوء، كلاهما يحتاج إلى وضوء. والوضوء لا يصح من الحائض ولا من الجنب، وإن أتت به قاصدة متعمدة تقع في الإثم، زي الحائض التي تكمل الصيام أو تصوم، فإن كانت من غير قصد فلا حرج، لا إثم عليها. أما إن كانت قاصدة، يعني تقصد بفعلها الصيام، فهذا تلاعب تأثم بسببه. طالما أصابها الحيض في يوم من أيام الصيام خلاص فصيامها باطل. أما إذا تعمدت أن تمسك بقية اليوم عن عمد وقصد، فكما قال النووي تأثم بذلك. طيب، يبقى هذا دليل الصلاة يا جماعة. والإجماع منعقد على التحريم، يعني على تحريم الصلاة على الحائض، ولا تقضيها، يعني لا تقضي الصلاة، لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم نطهر فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فهذا دليل على أن الحائض لا تقضي ليجمعها الصلاة. طيب، قال الشيخ كما يحرم على الحائض وكما يحرم على الحائض الصلاة يحرم عليها الصوم لمفهوم هذا الحديث. نقف شوية لكلمة مفهوم. الحديث الذي سبق كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نسهر فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، ليس في الحديث دليل على أنهن يتركن الصلاة والصيام، ولكن الصلاة ثبتت في حديث آخر ألا وهو إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، قول النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى معنى ذلك الحديث الأول الأمر فيه بيان إلى ترك الحائض الصلاة، والحديث الثاني دليل على أنها لا تقضي هذه يا جماعة لا تقضي الصلاة. أما بالنسبة للصوم فالحديث فيه أنها تقضي الصوم، مش كده؟ تقضي الصوم، ولكن ليس فيه دليل على أنها تترك الإيه؟ الصوم. أنا بتكلم دليل بالمنطوق يعني. فقال الشيخ ويفهم من هذا الحديث أن الصيام تتركه الحائض، وهذا إنما يكون بالإيه يا جماعة؟ بالمفهوم. كنا كلمنا على حكاية المنطوق والمفهوم، وقلنا أن المفهوم إما مفهومها موافقة وإما مخالفة، مش كده يا جماعة؟ الحقيقة هنقول ولكن ثبت ترك الصيام بأدلة أخرى، منها وهذا جزء من حديث طويل لأبي سعيد الخدري من قول النبي صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فذاك من نقصان دينها. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخاطب النساء وأنهن ناقصات عقل وإيه ودين، فبيتكلم على جزء نقصان الدين، نقصان العقل بسبب أن شهادة اثنين من النساء تعادل شهادة رجل، أما نقصان الدين فقال النبي أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، فهذا دليل بالمنطوق على ترك يا جماعة الصيام. وهذا الحديث أيضا رواه ابن عمر، يبقى رواية تانية للحديث عن ابن عمر، وفيه تمكث الليالي لا تصلي وتفطر في رمضان، وتفطر في رمضان، يبقى هذا دليل بالمنطوق على أنها تترك يا جماعة الصيام. فكان المفروض على صاحب الكتاب أن يذكر هذه الأدلة بدلا من أن يقول أن تحريم الصوم ثبت بالمفهوم، لا، يبقى ثبت باللي يا جماعة بالمنطوق. وكذلك ثبت بالإجماع، وهذا الإجماع عند جمهور أهل العلم إنما ذكره ابن حزم في المحلى، وذكره النووي أيضا هنا زي ما هنقرأ، وذكره ابن جرير في كتاب اختلاف الفقهاء. والإجماع كما قلنا يوم الثلاثاء الماضي يحتاج إلى حاجة اسمها مستند الإيه؟ الإجماع، فاكرين؟ مستند الإجماع هو الدليل الذي اعتمده الفقهاء وبنوا عليه هذا القول بالإجماع، والدليل من حديث أبي سعيد وحديث ابن عمر أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، ومن قول ابن عمر، من رواية ابن عمر، من قول النبي تمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان. نعم. قال الشيخ: والإجماع منعقد على تحريم الصوم، ولكن تقضي الحائض الصوم لحديث عائشة كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. يبقى معنى ذلك أن الإجماع منعقد على تحريم الصوم، ولكن تقضي الحائض الصوم لحديث عائشة، لحديث عائشة. قال الشيخ، نرجع للمتن، يبقى المتن بيقول: يحرم بالحيض والنفاس ثمانية أشياء، الصلاة والصوم، دول اثنين. نكمل: قراءة القرآن ومس المصحف وحمله، أدي كمان كم يا جماعة؟ ثلاث. نبدأ الأول بقراءة القرآن، واحتج للقراءة بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن، رواه أبو داود والترمذي ولكنه ضعيف. هذا الحديث يا جماعة مروي من روايات متعددة كلها في سندها ضعف، فالحديث ضعيف ولا يعتد به، لأن الأحكام لا تثبت إلا بما صح أو حسن من الأحاديث. قال في شرح المهذب: احتج لمس المصحف بقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون. وطبعا في خلاف في تفسير هذه الآية، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر، رواه الدارقطني عن ابن عمر. وهذا الحديث صححه الألباني، ونقل التصحيح عن إسحاق بن رهوية والإمام أحمد، لأنه ورد بطرق متعددة كثيرة في سندها ضعف يسير، فتجبر فيحسن الحديث أو يصحح لغيره. قال الشيخ: نعم، يقصد الطاهر من الجنابة والطاهر من الأحداث. لا يحمل على الطهارة من الحدث. قال الشيخ: إذا حرم مسه، أي مس المصحف، فحمله أولى، يعني يحرم حمله أيضا، إلا أن يكون في أمتعة. يبقى يحرم على الجنب أن يمس القرآن، ويحرم عليه أن يحمله يشيله، إلا إذا كان في أمتعة، في حقيبة مثلا بها ملابس وغيره. ولم يقصد حمله بخصوصه، فإن فرض أنه المقصود، يعني لو اعتقد أو قصد أنه يحمل المصحف على الخصوص، حرم، جزم بذلك الرافعي. يبقى احنا عندنا هنا مسألتين: مسألة القراءة بالنسبة للحائض، والقراءة بالنسبة للجنب. الجنب قلنا صح فيها حديث بالنسبة للمس، مسألة القراءة بالنسبة للحائض ومسألة المس، مس المصحف وحمله. فأما بالنسبة للمس والحمل ففيها هذه الأدلة التي سقناها، وأما بالنسبة لقراءة الحائض للقرآن ففيها خلاف كبير. على المذهب عندنا قولين: القول الأول أنه يحرم القراءة، وقطع بهذا القول العراقيون. الجماعة الخرافانيون لهم قولين، القول الأول أيضا يحرم القراءة على الحائض تحريم، في قول ثاني عندهم قالوا أن الشافعي له قول في القديم بالجواز. الشافعي له قول في القديم، كلمة القديم يعني يا جماعة يعني المروي في العراق، له قول في القديم بجواز قراءة الحائض والجنب، الحائض فقط، كلامنا عن الحائض دلوقتي، جواز قراءة الحائض. ولكن هذا القول أنكره بعضهم كإمام الحرمين، والسبب في ذلك رواية رواها أبو ثور، أبو ثور من تلاميذ الإمام الشافعي في العراق، قال أبو عبد الله، قال أبو عبد الله يجوز للحائض أن تقرأ القرآن. فقال بعض أصحابي الإمام الشافعي لهم الجماعة الخراسانيين في المذهب مدرسة خراسان، قالوا أنه يقصد مالك، ولا يعرف هذا من قول الشافعي، ولكن هذا القول ضعيف، لأن أبا ثور قال في رواية منقولة عنه، قال بهذا القول أبو عبد الله ومالك. يبقى معنى ذلك في المسألة يا جماعة قولين، القول في الجديد يحرم على الحائض أن تقرأ القرآن، ده قول الإمام في الجديد. قول الثاني في القديم أنه يجوز للحائض أن تقرأ القرآن. هذا الكلام يا جماعة أيضا قول لأبي حنيفة، وقول للإمام أحمد، وقول المالك، في كل مذهب في قولين، الجواز والمنع. الذين قالوا بالمنع دليلهم لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن، ده دليلهم. الدليل الثاني القياس على الجنب، يبقى الدليل عندهم دليلين، قياس على الجنب. وأما هؤلاء الذين قالوا بالجواز عليكم السلام، فأخذوا بقول السيدة عائشة كانت تقرأ وهي إيه؟ وهي جنب، وهي حائض، وهي حائض تقرأ وهي حائض. أيضا قالوا خوف النسيان أن تنسى، خاصة هذه المرأة التي تعمل في تعليم النساء بأجر، فإذا لأجل الحرفة فالأمر لا يحرم. يبقى المسألة فيها جماعة قلنا قولين، فيها قولين. نعم، أثر عائشة صح. نعم، طبعا المذهب على المنع، يمنع. وقالوا أن الأثر عن عائشة خالفه أقوال بعض أهل العلم من الصحابة، إذن يترك الأقوال إلى الدليل، وإن كان الدليل ضعيف فالقياس يؤخذ به في هذا الباب. ده كلامهم في بيان أن الصحيح هو الأقوى في المسألة، أن بيان أن الجديد هو الأقوى، والحقيقة القديم دليله قوي في هذه المسألة، دليله قوي في هذه المسألة. نعم هنتكلم عنها حاضر. بالنسبة للجنب بقى، فهناك برضو ليس في المسألة قول واحد، المنع. ولكن هناك قول ثاني بالجواز قال به ابن عباس، قال به ابن عباس، والسند كما رواه عنه البخاري صحيح. إذن معنى ذلك هناك مذهب بجواز قراءة الجنب للقرآن، لأن الأدلة في ذلك قلنا لا يمس القرآن دمس، إنما القراءة الأدلة فيها لا تصح. عندنا حديث علي لم يكن يمنع أو يحجب، لم يكن يحجبه النبي صلى الله عليه وسلم عن القرآن شيء إلا الجنابة. هذا الحديث على الصحيح كما قال النووي ضعيف، ضعفه الألباني أيضا. ولكن ما ورد في قول من قال بالجواز، احنا عندنا قول داود، قول ابن عباس، وقول سعيد بن المسيب، وقول ابن المنذر من الشافعية على جواز قراءة الجنب للقرآن، يعني القول ده يعني قول موجود، مذهب داود وابن عباس وابن المسيب، واختاره ابن المنذر من الشافعية. ومن أقوى الأدلة لهؤلاء ما ورد عن عائشة عند مسلم بسند صحيح موصولا، وعند البخاري معلقا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. إذن معنى ذلك هذا عموم يدخل فيه الجنابة وغيره. الرد على هذا أن هذا الإطلاق في الحديث إنما قيد بالذكر، طبعا لا يوجد له مخصص أو مقيد، والقول بالقراءة قول قوي. وإن كان الحقيقة الألباني لي كلام جيد في المسألة دي، بيقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر عليه رجل وهو يقضي حاجته فسلم عليه فلم يرد، ثم قام فتيمم، ثم رد على الرجل وقال كرهت أن أذكر الله تعالى من غير وضوء، معنى الحديث، أو على غير طهارة، حاجة كده معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقال إذا كان النبي كره أن يذكر اسم الله، أن يذكر اسم الله تعالى من غير وضوء، فمن باب أولى قراءة القرآن. وده اسمه قياس الأولى، قياس الأولى. والألباني احتج بهذا القياس في مواضع متعددة، جمعنا فيها حوالي 4 مواضع للألباني في القول بالقياس في هذه المسألة. يبقى هذه المسألة يا جماعة قاسها فقال بالكراهة، قال بالكراهة وهي أولى. فأهل العلم على قراءة الجنب بعضهم قال بالتحريم وهو المذهب، وبعضهم قال بعدم التحريم والجواز وهو مذهب داود وابن عباس وابن المسيب، واختاره ابن المنذر. وقد ورد أن عمر أو صح عن عمر أنه كان لا يقرأ القرآن على جنابة، يكره ذلك، لا يقرأ القرآن على جنابة. إذن يا جماعة المسألة بتاعة قراءة القرآن للحائض وقراءة القرآن للجنب، هذه المسألة الخلاف فيها واسع، والأدلة فيها كما قلنا لا تثبت. والمذهب في المسألة الجديد في عدم أو تحريم القراءة على الحائض، ويحرم أيضا على الجنب. والمذهب في القديم يجوز للحائض، وهو وجه عند المالكية والأحناف وغيره. نعم ليه؟ الحدث الأصغر على الاستحباب يا شيخ، إنما بالنسبة للجنابة على التحريم. بالنسبة للحدث الأصغر فقلنا على استحباب الوضوء، استحباب الوضوء، إنما بالنسبة للجنابة يحرم. ده الفرق بين الاثنين. قال الشيخ ودخول المسجد، وهذه مسألة نفردها بالبحث عندما نأتي للحديث عن هذه المسألة فيما يحرم على الجنب والمحدث، فهذه مسألة تعاد مرة ثانية نتكلم عنها بالتفصيل، ونبين أن العلماء لهم فيها أربع أقوال يا جماعة، أن للعلماء في هذه المسألة أربعة أقوال نذكرها بالتفصيل، ونذكر الأدلة لكل فريق من هذه الفرق، ولكن نقرأ ما قاله الرجل: دخول المسجد، دخولها المسجد إن حصل معه جلوس، أو أنها لبست في المسجد ولو قائمة حرم عليها ذلك. يبقى هنا في تحريم للمكس في المسجد لأن الجنب يحرم عليه ذلك، ولا شك أن حدثها أشد من الجنابة. وإن دخلت مارة فالصحيح الجواز كالجنب، ومحل الخلاف إذا أمنت تلويث المسجد بأن تلجمت واستذفرت، فإن خافت التلويث حرم بلا خلاف، قال الرافعي وغيره. وليس هذا من خاصية الحيض، بل من به سلس بول أو به جراحة نضاحة، يعني صاحب سلس البول الذي يتساقط منه البول ولا يستطيع أن يضبطه، فهذا يؤمر بالإيه يا جماعة، فهذا يؤمر بعدم دخول المسجد. وكذلك من به جراحة نضاحة، أي تخرج دما وقيحا يلوث الأرض، فهذا أيضا يمنع، ويخشى من مروره التلويث ليس له العبور كما قلنا. ولو كان النعل نعل الداخل متنجسا ويتنجس منه المسجد لرطوبة النجاسة فليدلكه في التراب، ثم بعد ذلك يدخل إلى المسجد، وهذا الدلك واجب يحرم تركه. طبعا أنا مش هأعلق على هذه المسائل التي طرحت، لأن احنا هنتكلم عنها بالتفصيل كما قلنا، لأن العلماء في مسألة دخول الحائض والجنب زي ما قلنا على أربع أقوال: قول الأول المنع مطلقا وهو قول الأحناف، قول الثاني قالوا منع المكث دون المرور، المكث دون المرور فجاز المرور ويحرم المكث. قول الثالث جاز للجنب دون الحائض إن توضأ. قول الرابع جاز للحائض والجنب كلاهما أن يدخل. قول المزني كما سنبين إن شاء الله. هي الجراحة يعني يضع فيها القطن ويضع فيها الشاش بحيث لا تؤثر على المسجد، أما إن كانت أو إن كان ينزل منها القيح والدماء ولا يستطيع أو لا يستطيع أن يحترز بنجاسة عن نجاسة المسجد يبقى لا يجوز، يعني تفرق دي عندي. الطواف أيضا يحرم على الحائض والنفساء الطواف بالبيت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وقد حاضت في الحج: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. هذا الحديث أخذه الفريق الذي قال بجواز دخول الحائض المسجد، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال افعلي ما يفعل الحاج. حاج بيعمل يا جماعة كل حاج إلا غير ألا تطوفي بالبيت، فهذا استثناء من العموم، استثناء من الإيه يا جماعة من العموم، فكان دليل للفريق الرابع في مسألة الحيض كما سنبين في وقت. الشيخان واللفظ للبخاري، وقد اتفق الأئمة الأربعة على منعها منه لهذا الحديث، يعني أنها لا تطوف بالبيت. ونتبرع، صلحوا بقى المتن عندكم، تتبرع هي ونتبرع، ونتبرع بزيادة محلها الحج. يعني عايز يقول ان انا حضيف مسألة مكانها المفروض فين؟ ها؟ في الحج مش هنا. فهمنا المعنى ده يا جماعة؟ ونتبرع بزيادة محلها الايه؟ الحج، يعني تذكر في باب الحج. ايه هذه بقى الزيادة؟ وهي ان الحائض اذا خالفت وطافت طواف الركن. طواف الركن اللي هو ايه يا جماعة؟ طواف الافاضة. يعني طافت وهي حائض طواف الاضافة الافاضة، لم يصح طوافها ويجبر بدم عند غير الحنيفية، وتبقى على إحرامها، يعني لا تتحلل، تنتظر إلى الانتهاء من حيضها لتطوف طواف الإفاضة. قالت الحنيفية يصح طوافها ويلزمها بدنة، يعني تذبح جمل يا جماعة، ده بالنسبة للطواف، ولا يصح سعيها بعده، ولكنه يجبر بشاه. نعم. بدنة، تقال بدنة وبدنة وبدنة. قال أصحاب مالك، قال المغيرة من أصحاب مالك: لا تشترط الطهارة بل هي سنة، فإن طاف محدثا فعليه شاه، وإن طاف جنبا فعليه بدنة. هذه هي المسألة، وتفصيلها سيكون في باب الحج، لأن في قول انتصر له ابن تيمية في شأن المرأة الحائض الذي تخشى الرفقة، تخشى إن تركت، تخشى إن انتظرت حتى تطهر من حيضها أن يتركها رفقاء السفر ويصعب عليها ذلك، فقال بجواز طوافها. والفتوى دي موجودة، فهذه مسألة سنتكلم عنها في وقتها أيضا إن شاء الله تعالى. الشيء الأخير عندنا هنا، احنا قلنا الصلاة والصوم، قراءة القرآن، مس المصحف، حمل المصحف، دخول المسجد، الطواف، الوقف والاستمتاع فيما بين السرة والركبة، يعني يحرم ذلك. وهذه المسألة فيها الحقيقة ثلاث أوجه في المذهب. في الجديد التحريم، يحرم الاستمتاع من الحائض فيما بين السرة والركبة، يحرم الاستمتاع من الحائض فيما بين السرة والإيه يا جماعة؟ والركبة. هذا القول هو المذهب في الجديد. أما بالنسبة للقديم فالقول أن التحريم يتعلق بالجماع الوطء، يتعلق بالوطء في الفرج فقط لا غير، ولذلك لا يحرم الاستمتاع فيما بين الركبة والسرة. وهذا القول الذي ذكره الشافعي في القديم اختاره الماوردي في الإقناع. الماوردي له كتاب اسمه الإقناع يا جماعة متن، فاختار هذا القول. وقال النووي وهو الأقوى من حيث الدليل، إن هذا القول هو الأقوى من حيث الدليل. هناك قول ثاني ضعيف، لو كان يقدر على مسك نفسه فالقول يأخذ بالقول الثاني، وإن كان لا يقدر على ذلك يأخذ بالقول الأول، وهو قول لا يلتفت إليه، فالقديم والجديد، الجديد يحرم الاستمتاع ما بين كما قلنا السرة والركبة، وفي القديم لا يحرم ذلك، ولكن التحريم إنما يتعلق بالوطء نفسه الفرج أو الجمع. على فكرة هذا مذهب الظاهرية يا جماعة، مذهب ابن حزم الثاني، قول الثاني مذهب ابن حزم. القول الأول حجته إيه؟ وحجة ذلك قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل لي من امرأتي وهي حائض، فقال لك ما فوق الإزار. هذا الحديث صححه الألباني. صاحب الكتاب يقول رواه أبو داود ولم يضعفه فيكون حسنا. الكلمة دي كنا تكلمنا عنها فيما سكت عنه أبو داود، مش كده؟ وذكرنا قول ابن كثير والنووي والحافظ، وهذه أصلا أو هذا البحث ذكره الألباني في مقدمة تمام المنة، في مقدمة تمام المنة، فليراجع. فما سكت عنه أبو داود فيه الصحيح وفيه الحسن وفيه الضعيف. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تأتزر ويباشرها فوق الإزار. عارفين الإزار يا جماعة؟ الإزار ده عامل زي الجيبة بتاعة المرأة، الجنيلة بتاعة المرأة فيه. فالإزار عند المرأة بيبقى من السرة إلى الإيه؟ إلى الركبة، ده الإزار. وروى مسلم عن ميمونة نحو ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. والمعنى في تحريم ما تحت الإزار أنه تحريم الفرج، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأصل طبعا تحريم الفرج الوطء، يعني من حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. يعني معنى ذلك أن هذه المنطقة من السرة إلى الركبة هي اتقاء الإيه؟ اتقاء الحرام، اتقاء الحرام. فكأن النبي حرم ذلك علينا حتى لا نقع في الحرام. وقيل، خلي بالكم صدر القول بكلمة إيه؟ قيل. لا، هو ده قول الشافعي في القديم، يعني قول الشافعي في القديم إنما يحرم الوطء في الفرج وحده، إنما يحرم الوطء في الفرج وحده، وهذا قول قديم للشافعي. ودليله ما رواه أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يؤكلوها ولم يجامعوها في البيوت، فسألت الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اصنعوا كل شيء إلا النكاح. رواه مسلم. وقال النووي في المجموع شرح المهذب وهو أقوى دليل وهو المختار، وكذلك اختاره في التحقيق وشرح التنبيه والوسيط. فعلى الأول، يعني على القول الأول الذي قلنا التحريم من السرة إلى الركبة، هل يجوز الاستمتاع بالسرة والركبة وما حازاهما؟ قال النووي لم أرى لأصحابنا فيه نقل، والمختار الجزم بالإيه؟ بالجواز. يبقى الركبة والسرة ماشي، ما فيش مشاكل. ولكن قلنا أن قول الشافعي في القديم له أدلة أخرى لم يسوقها الرجل تقوي هذا القول الحقيقة. قال الإثنائي وقد سكت الأصحاب عن مباشرة المرأة للرجل. يبقى الأدلة كلها في مباشرة الرجل للمرأة، طب العكس. والقياس يعني بيقيس هذه على هذه أنها كهو زي بالضبط حتى لا تمس ذكره. واعلم أنه لو خالف فاستمتع بها بغير الجماع لم يلزمه شيء بلا خلاف، يعني استمتع بامرأته من غير أن يدخل فلا حرج ولا شيء في ذلك. وإن جامع يعني أدخل متعمدا عالما بالتحريم فقد ارتكب كبيرة. لو أدخل رجل في امرأته الحائض متعمدا فقد وقع في معصية نقله في الروضة عن النص، ولا غرم عليه في الجديد. خلي بالكم بقى من الحتة دي عشان هنا الكتاب فيه غوامض. مسألة من جامع امرأته الحائض وهو يعلم في حيضها بذلك، في عندنا قولين يا جماعة. قول الأولاني قول الشافعي في القديم، قال وجب عليه الكفارة، عليه أن يخرج كفارة، والكفارة دينار أو نصف دينار. فإن كان في بداية الحيض مع سيلان الدم يبقى دينار، وإن كان في آخر الحيض أو عند انقطاع الدم يبقى نصف دينار. دليلهم حديث لابن عباس ولكنه لا يصح، ولكنه لا يصح. إذن معنى ذلك هذا هو القول في القديم. وأما القول في الجديد فلا غرم عليه، هذه معصية يستغفر الله تعالى منها ولا شيء عليه. وهناك زيادة ذكرها النووي في الروضة، قال ويستحب التصدق، يبقى في استحباب، إنما في القديم كان إيه؟ واجب إلزام أن يخرج الدينار أو نصف الدينار، ولكن في الجديد لا غرم عليه ويستحب له الإيه؟ الإخراج. تعالوا بعد كده نقرأ كلام الشيخ. قال وإن جامع متعمدا عالما بالتحريم فقد ارتكب كبيرة، ونقل في الروضة عن النص، ونقله في الروضة عن النص. كلمة النص يا جماعة يقصد بها قول الشافعي، نص الشافعي، ولا غرم عليه في الجديد يعني لا غرامة مادية عليه في مذهب الشافعي في الجديد. مفهوم الحتة ديت؟ يعني المذهب الجديد لا يجب عليه أن يدفع مالا، بل يستغفر الله تعالى ويتوب إليه. ولكن إن وطأ في إقبال الدم وهو أوله يعني أول الحيض وشدته شدة سيلان الدم، فيستحب أن يتصدق بدينار. وإن جامع في إدباره وضعفه يعني إدبار الدم في نهاية الحيض أو قبل النهاية عندما يضعف يتصدق بنصف دينار. احنا قلنا مذهب الشافعي في القديم يا جماعة يجب إخراج الدينار أو نصف الدينار بالكيفية اللي قالها، ولكن في الجديد لا غرم عليه، لا يجب إخراج المال ولكن يستحب، والحديث في ذلك لا يصح. طيب نبيت كده كلام جميل يتكلم عن المذهب في الجديد. ونقل الداودي عن نص الشافعي في الجديد أنه يلزمه ذلك. شل بقى كلمة الجديد وحط فيها القديم عشان يستقيم المعنى. يبقى نقل عن نص الشافعي في القديم أنه يلزمه ذلك، يبقى قول الشافعي في القديم ها وجوب ليه يا جماعة؟ الكفارة. وأما في الجديد فلا غرم عليه ويستحب الايه؟ الكفارة التي قلناها. وهي فائدة مهمة، أنا مكتبها عندي. وعلى القولين يعني القول القديم والقول ليه يا جماعة الجديد لا يجب على المرأة شيء. من اللي يدفع؟ الراجل. ويجوز أن يصرف ذلك إلى واحد والله أعلم، يعني الفلوس دي تدفع ليه؟ لشخص واحد، سواء كان دينار في أول الحيض وشدته أو كان نصف دينار في آخر الحيض وإيه وقلته. نعم ويني؟ ارتكب كبيرة، ارتكب معصية عظيمة، ان في نهي عن هذا. يكفر كفارة واحدة على الاستحباب. لان المخاطبة من الله للرجال، فاعتزلوا النساء، فاعتزلوا النساء. إذن معنى ذلك الرجل هو الذي يفعل، وعلى ذلك فالكفارة تجب في حقه على القديم وتستحب في الجديد، والحديث فيها لا يصح، ولكن يستغفر الله تعالى. وإذا ادعت المرأة أنها حاضت فإن لم يتهمها بالكذب حرم الوصف، يعني قال خلاص هي صادقة يبقى خلاص حاضت، يبقى يحرم عليه الوصف. وإن كذبها لم يحرم عليه الوصف. فلو اتفقا في الحيض، خلي بالكم المسائل، أنا صدقتها قلت المرأة صادقة يبقى يحرم علي الحيض، يحرم علي الجماع لأنها قد دخل عليها الحيض. بقول هي كذابة يبقى في الحالة دي لا يحرم، ولكن نتأكد بإيه؟ بأشياء أخرى، نشوف بقى فعلا هل المرأة دي حاضت ولا ما حاضتش. فإن اتفقا على الحيض، يعني الرجل والإيه؟ والمرأة، واختلفا في انقطاعه فالقول قولها. خلي بالك من الحتة دي، القول يا جماعة قولها، لأنها صاحبة الشأن، صاحبة الشأن. قاله النووي في شرح المهذب والله أعلم. واعلم أن تحريم الاستمتاع مستمر حتى ينقطع الدم، دم الحيض، وتغتسل، إنما لو المرأة أصلا مستحاضة فلا يحرم ذلك على الرجل. يبقى احنا بنتكلم عن المرأة التي في فترة يا جماعة الحيض، يبقى والتحريم مستمر ما بين السرة والركبة في الجديد وفي الفرج على القديم حتى ينقطع الدم وتغتسل، لقول الله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. ولا فرق في الغسل بين المرأة والزمن. في هنا مسألة يا جماعة، قال تعالى فإذا تطهرنا، اختلف أهل العلم في الحتة دي، تطهرنا بانقضاء فترة الحيض، بانقضاء فترة الحيض، ولا تطهرنا بالاغتسال من الحيض، خلاف. فمن قال أن المقصود التطهر بزوال الحيض أجاز أن يجامع الرجل امرأته قبل الاغتسال، ومن قال أن المقصود أن المرأة تطهر بالاغتسال بعد الحيض فقال لا يأتيها حتى تغتسل من حيضها. ولا فرق في الغسل بين المرأة والذمية، فإذا اغتسلت ثم أسلمت أعادت الغسل على الصحيح. ليه بقى؟ خلي بالكم في المسألة دي، الذمية تغتسل حتى يستطيع زوجها أن يأتيها، فهي فعلت ذلك فاغتسلت لهذا، فإذا أسلمت فوجب عليها الغسل عند من أوجب الغسل على من أراد أن يدخل الإسلام. الاغتسال بالنسبة لمن كان كافرا وأراد أن يدخل الإسلام خلاف بين أهل العلم، بعضهم أوجب ذلك وبعضهم قال على الاستحباب من غير وجوب، وهذا قول الشافعية في المسألة على الاستحباب، فقال أعادت الغسل على الإيه؟ على الصحيح. دي بعض المسائل المتعلقة بما يحرم بالحيض والنفاس، ثمانية أشياء: الصلاة والصوم، قراءة القرآن، مس المصحف، حمل المصحف، دخول المسجد، الطواف، الوطء والاستمتاع بين السرة والركبة. الأسبوع الجاي إن شاء الله يوم الأربعاء إن شاء الله تعالى سنتكلم على الأشياء التي تحرم على الجنب والمحدث.